أرسل معنا أو ضلي أرسل مدد يا رب. قال إني لا يحزنني

صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وانجا

Oh, شكرنا نسأل الله والله الله بدد يا رب بدد ايه بدد فلا القارئ صوتك جنجلا زاد قلوب العاشقين تشوقا جلوت بقول الحق فيما تلوته وانشات من التابعين تزوقا فهدك بكتاب الله مجددا وملكا خاليا من المسلمين فيا بشرى لنا دنيا واخرى اذا كنا بالهدى متمسكين وهكذا يا اخوانا الايمان والاسلام عشنا سويا في رحب القران الكريم تلاعلى مكانك ارادتكم سالكم العالم القراني الاذاعي القارئ باتحاد الاذاعه وقارئ الدول العربيه العالم الاسلامي فاضله القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي المقيم بالناشميه مركز المنصوره دخلت على مسامع حضراتكم من عند الشركة الدولية للهندسة الإذاعية ببرامج إدارة محمد سلام وولد حمادة محمد سلام تليفون 66-00-36 برامج الشركة العالمية للهندسة الكهربائية إدارة الحاج عاطف سلامة بكفر الأمنية نقلنا لكم من ذاك المكان من فراشة الذهبية الكبرى وقصر الضيافة المتنكر على مستوى جمهورية مصر العربية تحت درس أولاد المجد نمو البرع مطوش الكفر وشكر الله سعيكم جميعا.